السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دوراتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن البر رحمه الله. ودرس الليلة بإذن الله تعالى سيكون كما اتفقنا مخصصا للتحريرات المتفرقة في مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين، من رواية الإمام ورش عن نافع، أو كذلك من رواية الإمام قالون عن نافع. فسيكون تطبيق لما أخذناه من قبل وتجميعا لشتات المعلومات التي مرت معنا، فيرجو الانتباه فيرجى يعني الانتباه من الجميع والتفاعل بطبيعة الحال مع ما سنأخذه. وخيرت أن أبدأ بتحريرات الإمام ورش، لأن تحريراته في هذا الباب تحريراته متفرقة ومتشعبة بعض الشيء، وتحتاج إلى يعني تركيز. سنحاول تبسيطها بإذن الله تعالى كما اعتدنا في دروسنا السابقة. طيب، قلنا سنبدأ بداية بتحريرات رواية الإمام ورش في مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين. بداية سنأتي على بعض المواضع أو سنأخذ بعض الأمثلة التي اجتمعت فيها ذات الياء مع مد بدل، وسنأخذ مثالا مثالين إن شئنا أو مثالا على كل حالة، سواء إذا تقدم البدل أو تأخر، مقارنة مع كما قلنا ذات الياء. ولكن كان لزاما علينا أن نقول من الأول أن الإمام ورش يمتنع في روايته قصر البدل إذا قللنا ذوات الياء. فقصر البدل مع تقليل ذات الياء هذا وجه ممتنع، وكذا إذا وسطنا البدل وفتحنا ذوات الياء، فهذا يجب أن ننتبه إليه بداية. أعيد، تقليل ذات الياء لا يتأتى مع قصر البدل، وإذا وسطنا البدل فلا أفتح ذات الياء، هذا بداية كما قلت. وعليه سيترتب بعض الأوجه، وسيأتي ترتيب الأوجه كما هو معلوم. ونحن اتفقنا أن ذوات الياء الفتح فيها مقدم أداء، هذا المعتمد عندنا في دوراتنا. طيب، إذا تقدم البدل سنأخذ مثال كقوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، يعني فقط قرأت قراءة بدون أحكام، والله يحب المحسنين. الآن اجتمع عندي ماذا؟ اجتمع عندي بدل وذات ياء في هذا الموضع. طيب، البدل تقدم فآ، هذا بدل، وبعدين تاهم فآتا، يعني اتركونا من الضمير، وقد اتفقنا أن الكلمة سواء اسم أو فعل كما اتفقنا من قبل لو اتصلت بضمير أو تجردت عنه فهذا لا يهم. المفيد عندنا أن ذات الياء هذه متطرفة الآن عندنا هي، طيب هذه الألف وهي يأي كما قلنا. طيب فآت آتيت، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. فهنا تبين لنا أن هذه يأي آتيت. طيب أضف إلى ذلك الآن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الدنيا من ذوات الياء أيضا، والآخرة هنا هذا بدل مغير بالنقل، بدل مغير بالنقل. طيب بداية عقليا كم عندي من وجه؟ أتكلم الآن عقليا، يعني عقليا هو الحساب الضربي، والضرب الحسابي كما يسمى بال. عندنا وجهان، أو قلنا تقدم البدل، عندنا ثلاثة أوجه خاصة بالبدل: قصره وتوسطه وإشباعه. وعندنا وجهان في ذوات الياء لأن هذه فيها الخلف، فتكون عندنا الفتح والتقليل اثنان في ثلاثة، كان عندنا ستة. طيب هذا بداية، قلنا عندنا ستة أوجه عقلية ممكنة، لكن ما قرأ به الإمام ورش حينها سننظر في مسألة التحريرات، يعني تتبعنا الطرق التي صحت عن الإمام ورش ونظرنا ما قرأ به الإمام ورش، هل صح عندها الأوجه ستة كاملة، هل هناك أوجه ممتنع وأوجه جائزة، وهكذا. هذا هو ما معنى يعني حررنا المسألة وتتبعنا طرقها وهكذا. المعمول به والمقروء به أربعة أوجه، لما ذكرناه آنفا عندما قلنا قصر البدل ينتفي مع تقليل ذات الياء، وتوسط البدل ينتفي مع فتح ذات الياء، فحينها حذفنا وجهين وبقيت معنا أربعة. يبقى الآن ترتيبها: البدل القصر فيه هو المقدم أداء، فيكون قصر البدل مع ماذا؟ مع فتح أو تقليل، سنقدم الفتح لأنه مقدم أداء، لأنه مقدم أداء، فيكون قصر مع فتح هو الوجه الأول. طيب الثاني سيكون قصر مع تقليل. طيب لماذا بقيت على القصر؟ لأن التغيير يكون في الأخير، لأن التغيير يكون في الأخير، وهذا يتناسب مع طريقة الجمع التي دائما هي معلومة على مسألة الاختصار. التغيير يكون يطرأ على يعني على الحكم الثاني حتى يكون عندنا اختصار عند الجمع، تمام؟ فقصر البدل مع فتح ذات الياء، ثم قصر البدل مع تقليل ذات الياء. ولكن قد نبهنا وقلنا هذا الوجه ممتنع للإمام ورش، قصر مع تقليل، فهذا لا نذكره. يبقى الآن قصر مع ماذا؟ انتهى عندنا الفتح والتقليل، قد استوفينا الأوجه التي تأتي على القصر. الآن نعود إلى الخلف إلى البدل ونغير الحكم فيه، فنأخذ حكم التوسط. وحكم التوسط كالعادة سيكون عندنا معه وجهان: توسط مع فتح، توسط مع تقليل. توسط مع فتح نبهنا وقلنا أن هذا الوجه أيضا ممتنع، توسط مع فتح، فنكتب عندنا توسط مع تقليل. استوفينا الأوجه الممكنة مع التوسط. الآن سنعود إلى الخلف، نغير البدل فنقرأه بالإشباع. هذا الإشباع سيكون كالعادة معه سواء الفتح أو التقليل، ولكن سنرى الآن أن مع إشباع ذا البدل ما عندنا أوجه ممتنعة، فنأخذ الوجهان أو نأخذ الوجهين عفوا كليهما، فنجد عندنا في الأخير يعني أربعة أوجه، وهي كما هي أمامكم مرتبة: قصر مع فتح، توسط مع تقليل، إشباع، وعليه الوجهين الفتح والتقليل. طيب الآن تطبيقا كيف سأقرأ؟ أنا وضعت يعني البدل بلون وذوات الياء بلون حتى يعني تتابعوا معي، خاصة أتكلم من كان مبتدئا، لكن أظن أن العديد منكم بإذن الله تعالى متمكن من هذه المسألة. نراجع مع بعضنا ما فيه إشكال، وننبه على بعض المسائل التي تحتاج إلى تنبيه، ومن كان مبتدئا معنا فلينتبه، والمسألة بسيطة وسهلة بإذن الله تعالى. سترون أن يعني كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فقط تركيز وانتباه بإذن الله تعالى كله تمام إن شاء الله. فنقرأ هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. قرأت بقصر البدل مع فتح ذات الياء، آتاهم وقرأ دنيا بالفتح لآخرة بالقصر. هنا الراء قرأتها بالترقيق لأن ما قبلها مكسور، هذا سيأتي معنا في باب الراءات بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن فقط يعني إشارة وننبه. الآن التوسط على التقليل، فأوسط البدل فأقرأ هكذا وانتبهوا في تقليل ذات الياء، فآتهم ليست تا بل ت بالتقليل، فنقرأ هكذا. فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الوجه الثالث إشباع مع فتح. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وإشباع على التقليل. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا الجزء الأخير من الآية ما فيه يعني أوجه كذا، فأرجعته إلى الأخير وقرأناه. طيب المسألة هذه الآن تمام للجميع يعني واضحة، لأنه لو فهمنا هذا سنبني عليه البقية إن شاء الله. يعني كيف أستخرج الأوجه، ما هو الممنوع منها، كيف أحرر يعني المسألة، وبعدين كيف أقرأ آتي بالتطبيق سواء بالفتح والتقليل وكل هذا يعني ما أخذنا. طيب تمام، الآن سنأخذ مثال آخر تتقدم فيه ذات الياء على البدل. كالعادة عدد الأوجه لا يختلف، هذه المسألة يجب أن نفهمها مع بعضنا. هناك طيب السؤال هذا حتى قبل أن نبدأ إذا تقدمت ذات الياء، الأخت تسأل قالت ألا ندخل تحريرات البدل مع العارض؟ هو للأمانة العلمية هناك من يأخذ به، وصراحة أنا كنت أخذ به من قبل، ولكن تبين لي أن المسألة وهناك يعني رأي قوي في هذه المسألة يقول أن أوجه البدل هذه من باب الرواية، هذه من باب الرواية، يعني القصر والتوسط والإشباع يجب أن آتي به، بعدين ننظر هل هناك أوجه ممنوعة وكذا مسألة أخرى هذه، ولكن هذا إن لم أتي به يعد نقصا في الرواية. ولكن أوجه العارض هذه كما يقولون هي أوجه دراية، يعني أنا لو قرأت ختمة على شيخ واكتفيت واقتصرت فقط بوجه واحد في العارض، قرأت بالتوسط في العارض، هل هذا يضرني؟ قطعا لا، قطعا لا. ولذلك يقولون هذه أوجه دراية، يعني من باب الدراية أن تعلم أن في العارض كذا وكذا، لكن ليست متعلقة بالرواية في حد ذاتها، لأن هذا العارض هذا نجده في رواية الإمام القالون ورواية الإمام حفص وقراءة الإمام حمزة وكذا، وبعدين يعني جميع القراءات. لكن البدل هذا خاص، يعني اختلاف حكمه قصر وتوسط وإشباع هذا خاص برواية الإمام ورش، نعم، فيكون من باب العلم ومن باب الدراية أن نقول أن أوجه العارض هذه يعني أستطيع أن أقرأ بالقصر أو بالتوسط أو بالإشباع، أما في رواية أو ما في البدل أو في مد البدل هذا ما أستطيع أن أقوله مع قراءة أخرى ورواية أخرى، هذا متعلق برواية الإمام ورش فقط. ولذلك من باب أولى أن نعرض على هذه المسألة ونقول أن العارض من باب الدراية والبدل من باب الرواية، فلا نأخذه في تحريراتنا، يكون ذلك أفضل. نحن نعلم جميعا أن البيت المعلوم للشيخ السمنودي رحمه الله أقول مدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل، فلو أردنا يعني أن نحاجج الآن من قال بإدخال أوجه العارض في هذه التحريرات، سنقول له طيب أنت ستأتي لنا بهذا البيت وتقول مد البدل هذا أضعف سببا من العارض، تمام؟ طيب أضيف إليك مسألة أخرى وأقول لك أن المد العارض أصلا المد العارض هو أيضا أقوى سببا من المنفصل، وعليه لزاما عليك يعني أن تكون متناسق في كلامك، لزاما عليك أن تأتي بالعارض دائما بالإشباع في رواية الإمام ورش حتى يكون الكلام متناسق، صح أم لا؟ معي يعني في هذه المسألة أم لا الحضور معنا؟ يعني لو تقول أنت الآن فعارض فذ انفصال، العارض أقوى من المنفصل، طيب المنفصل كم عندنا في رواية الإمام ورش؟ يقرأ بالإشباع بست حركات، طيب فلماذا الآن تلزمني وتقول لي اقرأ بالتوسط مع أن العارض أقوى من البدل، لا عفوا أقوى من المنفصل؟ ولذلك حتى يكون الكلام متناسق قال أهل العلم في هذا هذه أوجه من باب الرواية في البدل، والعارض هذا من باب الدراية، فالعارض لا ندخله في تحريراتنا وعلى هذا سنعتمد في دوراتنا. طيب هذه يعني ملاحظة جيدة من الأول حتى يعني لا نجد فيها إشكال في البقية إن شاء الله. طيب الآن إذا تقدم الذات الياء، وعلى فكرة يعني يجب أن الآن ننتبه لهذه المسألة، إذا تقدم بدل تقدم ذات الياء عدد الأوجه لا يختلف عندنا، أمين وإياكم، عدد الأوجه لا يختلف عندنا، يبقى الآن ترتيب الأوجه كيف سيكون هذه مسألة أخرى، ولكن يعني ننتبه إذا تقدم البدل 4 أوجه وإذا تقدم ذات الياء 5 أو 6 لا خطأ، حينها نقول هذا خطأ، هذا مجانب للصواب، بل الصواب هو عدد الأوجه يكون نفسه فقط، الآن الترتيب هو الذي سيختلف. طيب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الآن انظروا ذات الياء التي فيها الخلف هي الأولى، فعندي فيها الفتح وعليه سأرتب الأوجه أوجه البدل الثلاثة، فيكون فتح قصر فتح توسط فتح إشبع، ولكن فتح توسط حذفناه ممتنع، ثم نأتي للتقليل مثله ونفعل نفس الشيء، تقليل قصر تقليل توسط تقليل إشباع، ولكن تقليل قصر أيضا حذفناه، فيكون عندي الترتيب على التالي فتح قصر فتح إشباع تقليل توسط تقليل إشباع، فنقرأ هكذا وأنا أشير دائما على الوجه الذي أقرأه، فتح قصر الآن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتح إشباع، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تقليل توسط، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الأخيرة تقليل إشباع، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وننتبه كما رأيتم الحرف المستعلي عند التقليل سأقلل فتحته، فحينها كما رأيتم الآن ما عاد فيه الاستعلاء الذي كان من الأول في الفتح، تلقى تلقي مرضى مرضي وهكذا، فهذا أيضا ينبه إليه. طيب الآن اجتماع ذات ياء مع لين مهموز، اجتماع ذات ياء مع لين مهموز كالعادة سنأخذ مثالين، مرة يتقدم فيه اللين المهموز ومرة تتقدم ذات الياء. طيب إذا تقدم اللين المهموز كقوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، سيقرأ تؤفكون بالإبداء. هنا ما عندنا أوجه ممتنعة. اللين المهموز فيه وجهان، التوسط والإشباع، وذات الياء التي فيها الخلف فيها وجهان، الفتح والتقليل. ما تم تقدم اللين المهموز فتوسط فتح توسط تقليل، ثم إشباع فتح إشباع تقليل، رجاء من كان عنده التقليل مقدما أداء مثل الإخوة في المغرب، فحينها يراعون هذه المسألة، يراعون هذه المسألة، سيقرؤون بالتوسط تقليل توسط فتح. لكن نحن نتكلم على ما هو معتمد عندنا الآن في الدورة، لأن يجب أن نضبط يعني شيء معين حتى بعدين في الاختبارات وكذا تكون يعني الأسئلة موحدة والإجابات موحدة. تمام، فنأخذ هكذا ترتيب الأوجه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اختصارا أقرأ فأنى تؤفكون، لأن ما عندي يعني موجب حتى أعود إلى الخلف ما دام هذا كله نفسه يعني ما تغير معي. ثم إشباع فتح إشباع تقليل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، عفوا، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلا هو فأنى تؤفكون، فأنى تؤفكون. الآن سنأخذ مثال. إذا ما تقدمت ذات الياء سيكون عندنا الأوجه فتح توسط فتح إشباع تقليل توسط تقليل إشباع، فنقرأ هكذا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى، لا يخفى على الله منهم شيء. هذا اجتماع ذات الياء مع لين مهموس. هل رأيتم الآن نحن نأخذ ما فيه الخلف؟ لو كان يعني مثل افترى واشترى ويتوارى هذه فيها وجه واحد فقط بالتقليل مثل ما أخذنا، فحينها لا ندخلها في التحذيرات، يعني ما فيها خلف، إلا إذا اجتمع معها ما فيه الخلف مثلا البدل أو كذا، حينها سيكون عندنا فقط توسط على تقليل يعني وهكذا. طيب الآن لو اجتمعت الثلاثة وهي ذات الياء مع مد البدل مع لين المهموس، فأنا أعدت مرة أخرى قلت قصر البدل مع التقليل في ذوات الياء يمتنع، أيضا توسط البدل مع فتح ذات الياء يمتنع، مع العلم أن مد البدل أقوى سببا من اللين المهموس كما هو معلوم. فعقلا كم عندي من وجه، عقلا كم عندنا من وجه في هذه الآية، يعني الأوجه الممكنة عقليا. لا أدري من يكتب على الشاشة 12، من أين أتينا بالاثنى عشر؟ عندنا ثلاثة أوجه في البدل، ووجهان في ذوات الياء التي فيها الخلف، ووجهان في اللين المهموس، فاثنان في اثنين في ثلاثة صار عندنا 12. تمام، سيحذف منها ستة أوجه. لماذا؟ لأن عندنا القصر على التقليل ممتنع والتوسط على الفتح ممتنع، وهذا سيكون مرة على توسط اللين فيكون وجهان، ومرة على الإشباع فيه في اللين المهموس فيكون وجهان، فهذه أربعة أوجه حذفت. يبقى معنا الآن أشرنا إلى أن مد البدل أقوى من اللين المهموس، يعني لا أستطيع أن أوسط اللين المهموس مثلا، أو عفوا آتي بالإشباع في اللين المهموس وأقرأ مثلا بالقصر في البدل، فهذا وجه أيضا ممتنع. طيب الآن لسأل أن يسأل منكم سيقول الآن أنت قصرت البدل مثل ما كتبت في الوجه الأول ووسطت اللين المهموس، ولكن سأقول لك ما باليد حيلة، لأن اللين المهموس أقل الأوجه التي فيه هي التوسط، أقل الأوجه التي فيه التوسط، تمام؟ فحينها ما أستطيع أن آتي بوجه أقل. من يكتب على الشاشة هداه الله. فعندنا القصر سيكون على التوسط، لكن هل القصر مع إشباع؟ لا، حينها أقول لك لا ما أستطيع. توسط مع توسط فيه الآن مساواة، وهو أقل ما فيه في اللين المهموسي. توسط إشباع ما أستطيع أيضا، لأن البدل أقوى سبب من اللين المهموس، فبذلك حذف أيضا الآن وجهان مع الأربع الأوجه التي ذكرناها، فصارت ستة أوجه ممتنعة. من 12 صار عندنا ستة أوجه جائزة مقروء بها، فتكون هكذا كالتالي: القصر على الفتح ثم على التوسط أو الإشباع، فحذفنا الإشباع. ثم نعود إلى الخلف، التقليل ما أستطيع، لأن قصر مع تقليل قلنا هذا وجه ممتنع، وبذلك ينتفي أيضا الوجهان على تقليل توسط تقليل إشباع، هذا منتفي مع القصر. توسط الآن عليه الفتح منتفي، وسيحذف وجهان، يعني فتح مع توسط، فتح مع إشباع. ثم توسط تقليل، وعلى التقليل عندنا التوسط أو الإشباع، سنحذف الإشباع. لماذا؟ لأنه كما قلنا البدل أقوى من اللين المهموس، أقوى سببا، فيكون هذا الوجه أيضا منتفي. على الإشباع ما عندنا إشكال، الإشباع يقبل كل شيء، الإشباع عليه الفتح توسط إشباع، إشباع تقليل توسط إشباع، يعني الأربعة أوجه الممكنة عقلية على الإشباع ممكنة. فتكون القراءة كالتالي: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الثاني: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا. ثم: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ستة أوجه كما أخذناها الآن. يبقى أتيت بتنبيه، قلت يؤخذ بعين الاعتبار الترتيب بين هذه الثلاثة، يعني لو وجدنا مثالا آخر في كتاب الله تعالى لاجتماع ذات الياء مع مد البدل مع لين المهموس، فحينها ننتبه. لو تقدم مثلا البدل على ذات الياء، أو تقدم مثلا اللين على مد البدل على ذات الياء، فتبقى كالعادة ستة أوجه مقروء بها، لكن الترتيب هذا سيتغير كما هو معلوم. طيب الآن إلى حد الآن يعني واضح المسألة التي أخذناها، كل ما أخذناه بالتطبيق تمام، يعني الطريقة هذه يعني متناسبة معكم أو كيف؟ تمام، يعني الآن نحاول أن نجمع كما قلنا ما أخذناه متفرق من قبل حتى تكون مسألة عندنا واضحة إن شاء الله، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. طيب الآن لو اجتمعت عندنا ذات ياء مع لفظ سوءات، تذكرتم سوءات التي أخذناها في باب المد والقصر في مد البدل، وقلنا سوءات فيها أوجه هذه. طيب، لو الآن ضممنا إليها ذات ياء فما هو عدد الأوجه المقروء بها؟ ولو تتفكر معي أيضا، عندما قلنا منهم مرة أخذنا حسب أن تذكر الآن آية من المفروض يكون فيها 5 أوجه مقروء بها، ولكن أنا وضعت حينها 4 أوجه لو تعود يعني لما أخذناه من قبل في درس باب المد والقصر، وقلت حينها سنرجئ الكلام عن هذا الموضع مرة أخرى حينها. لماذا؟ لأننا ما قرأنا ذوات الياء، ما أخذنا لا فتح ولا تقليل. الآن الحمد لله يعني من الله تعالى علينا وقد أدركنا هذا الباب، باب الفتح والإيمان وبين اللفظين، فقلت سنعود إلى هذا الموضع وهو الذي هو أمامكم الآن. الآن سيكون فيها 5 أوجه ليست 4، الآن عندنا 5 أوجه مقروء بها وهو المعمول به 5 أوجه، لكن فقط المرة الأخيرة ما أشرنا إلى ذلك. طيب، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طيب، عندنا 4 أوجه في كلمة سوآت وحدها، تمام؟ فقصر اللين المهموس مع قصر البدل، وقصر اللين المهموس على توسط البدل، وقصر اللين المهموس على إشباع البدل، يعني قصره ماذا؟ يعني حركته، يعني سنقرأ سوآت فقط، هذا المقصود بالقصر مثل ما أخذناه من قبل. فتكون عندنا سوآت سوآت سوآت، بطبيعة الحال سوآتهما سنضيف الضمير بعدين، وعلى هذا القصر 3 البدل، ونراعي حينها الفتح والتقليل، فالقصر يتأتى معه الفتح، التوسط معه التقليل فقط، والإشباع يقبل 2 الفتح والتقليل. يكون في الأخير الآن الوجه الأخير في سوآت وهو توسط مع توسط، يعني سوآتهما، فتوسط البدل ما يقبل إلا التقليل في ذوات الياء، فتكون عندنا الآن 5 أوجه. نعم، عدم المد هذا المقصود به، قصر اللين يعني عدم المد، يعني سوآت سنأتي فيها فقط ب لا المقصود عندي يعني سنأتي بصفة اللين، بصفة اللين سوآت سوآت، هذا المقصود، ليست سوء هكذا. طيب، فيكون عندنا 5 أوجه كالتالي: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الثاني: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الآن القصر إشباع فتح: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. اختصارا بالتقليل: وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الوجه الأخير. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وانتبهوا بارك الله فيكم في النون، هناك من يقرأ يقول ما نهيكما فيقلل أيضا فتحة النون وهذا خطأ، ما نا ما نهي ما نهي وليست ما نهي، هذا خطأ. طيب مد ومقدار المد صح في الواو البينية، نحن اتفقنا يعني ما فيها مد تمام، فقط قلت صفة اللين التي فيها. طيب الآن لو اجتمع معي ذات ياء ومد بدل ولفظ سوآت، لو اجتمعت كلها يعني الثلاثة هذه، فكالعادة سيكون عندنا خمسة أوجه. لماذا؟ لأن البدل الذي سنضيفه سيساوي البدل الذي أخذناه في سوآت، فسيساوي البدل في سوآت، وحينها ما عندنا فرق بين ما أخذناه في الشريحة التي قبلها وبين هذه. تمام؟ يعني حتى لا أطيل سأقرأ فقط مثلا الوجه الأخير، توسط تقليل، فنقرأ هكذا. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوى. وهذه يعني من ذوات الياء التي فيها في غوى التقليل قولا واحدا، لأنها رأس آية من سورة طه وهي من السور المعنية بهذا. طيب الآن هناك مسألة أخرى ينتبه إليها مع الإمام ورش، كما قلت لكم يعني هناك تفريعات على ما أخذناه وعديد التحريرات، لأن الإمام ورش عنده أوجه في بعض المدود، فمع انضمام ذوات الياء التي فيها الخلف فتكون عندنا تحريرات عديدة. الآن تحريرات لفظ الجار في سورة النساء، ها عندما قلنا البيت ماذا يقول الإمام ابن بري في الجاري؟ والكافرين مع كافرين، تراجع في الأبيات أم كيف؟ أنتم حديثي عهد الآن به. والجاري لكن فيه خلف جاري، تمام، والجاري لكن فيه خلف جاري، وقلنا فيها وجهان، والتقليل مقدم فيها، تقليل ثم الفتح، وقدمنا التقليل حملا على النظائر لأن هي راء مكسورة متطرفة كسرة إعراب، وتوفر فيها الشروط، شرط الاتصال مع الألف، فحينها كان التقليل قولا واحدا في نظائرها أو فيما يعني ما أخذناه، والألفات اللائي قبل الراء. لكن الآن عندما أتينا بلفظ الجار في سورة النساء، هذا الموضع الجار عندما انضم معها اللين المهموز شيئا وأتى معها ما فيه الخلف من ذوات الياء القربة اليتامى، فحينها كان عندنا أوجه، كان عندنا أوجه، تمام. طيب هو صراحة يعني المتتبع في مسألة التحذيرات في هذا الموضع يجد كلاما طويلا وعارضا، هناك من يجري فيه الإطلاق الأوجه الثمانية يعني كلها، وهناك من يقول بأن هناك فيها أربعة أوجه. نحن الآن سنسرد المذاهب المعتمدة وال يعني موجود عندنا في التحريرات والمعمول به. هناك ثلاثة مذاهب، ثلاثة طرق. الطريق الأول وهو أورده الإمام ابن الجزري وقد ذكره في أجوبته على المسائل التبريزية في القراءات، وهذه يعني عبارة على 41 مسألة تلقاها الإمام ابن الجزري من مدينة تبريز، ويعني أجاب على هذه أسئلة متعلقة بالقراءات والتحريرات وكذا، فأجاب عن هذه المسألة وهي موجودة على النت تجدونها. في هذه يعني الأجوبة من بين الأسئلة مسألة هذه تحريرات كلمة الجار، فقد قد أجاب وقال أن فيها أربعة أوجه. وهو ماذا فعل عندما قال أربعة أوجه؟ ساوى بين ذوات الياء التي فيها الخلف في الحكم أتكلم يعني، وكلمة الجار. يعني لو أنا قرأت القربة واليتامى بالفتح أقرأ فقط بالفتح في الجار، ولو قرأت بالتقليل ما عندي إلا التقليل في الجار، ومر على التوسط اللين المهموس شيئا هذه، ومر على إشباعه، فيكون عندنا أربعة أوجه فقط. تمام، فتكون هكذا. يعني لا نستطيع أن نقرأ صراحة كلها كل الأوجه، ولكن الآن احتدنا بالطريقة، ولكن اختصارا لأن ما زال معنا تحريرات الإمام القالون أيضا، فسنأخذ مثلا وجه الإشباع والتقليل والتقليل، لأن يعني دائما التقليل فيه يعني يجب أن ننتبه إليه. فنقرأ هكذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام، مع أن التقليل في الجار هو الأول. نعم، وقلنا التقليل هو المقدم أداء في لفظ الجار حملا على النظائر، لكن الآن عندما سنقرأ عندنا القربة واليتامى مقدمة في الترتيب على الجار، فتكون الفتح فيها هو المقدم، وعلى هذا الفتح ما أستطيع أن أقرأ فتح مع تقليل. تمام، لذلك سنحذف فتح مع تقليل، فصارت فتح مع فتح. ثم عدنا إلى الخلف الآن على هذا التوسط في اللين المهموس، من المفروض سنكتب تقليل فتح تقليل، عفوا تقليل تقليل تقليل فتح تقليل فتح، سنحذفه للمساواة، يعني تسوية ذوات الياء بين بعضها، وذوات الياء مع لفظ الجار المقصود به. فقرأ بأربعة أوجه. وجه الأول: تقليل الجار بدلا من الفتح، لأن المقدم فيها التقليل، عفوا تقليل الجار بدلا، نعم من المفروض أكتب فتح تقليل. أنت لحظة فقط، سنأتي إن شاء الله على هذا، لكن قلنا الطريقة الأولى المعتمدة هي هذه أربعة أوجه، وقد ذكرها الإمام ابن الجزري مثل ما ذكرت الآن. هناك الطريقة الثانية، وهي أن أفرق بين ذوات الياء ولفظ الجار، وحينها ستكون عندي ثمانية أوجه، ستكون عندنا ثمانية أوجه، سواء هناك من يقدم الفتح في الجار أو التقليل ما في إشكال، الفتح تقليل أو تقليل فتح ما في إشكال بعدين. يعني هو المهم عندنا استيعاب جميع الأوجه، يجب أن أقرأ الثمانية أوجه كلها. وهذا ما يسمى كما قلنا من قبل بطريقة الضرب الحسابي. تمام، على كل وجه سنقرأ التي أخذناها أربعة أوجه من قبل، سنضيف إليها أربعة أوجه ممتنعة في الطريقة الأولى، وهذا ما يسمى بالضرب الحسابي. وهذه الطريقة يقرأ بها الكثير من ما اعتمد يعني مسألة التحريرات، ونحن نعلم اللغط الكبير يعني النقاش والجدال الطويل جدا في مسألة هل نأخذ بالتحريرات أم نترك مسألة التحريرات. هذا كلام يطول فيه الآن الحديث وليس مجاله. هناك من لا يقول مسألة التحريرات بالكلية، هناك من يقول نقرأ بجميع الأوجه الثابتة، ولعل يعني هو مسألة، وقد أشرت إلى هذا من قبل عندما قلت الخلاف لعله ينحصر في مسألة: هل الطريق هو كل ما صح عن الآخذ عن الراوي، أو هذا يعني تعريف أو المصطلح المعتمد عند المتقدمين من ابن الجزري ومن أتى من بعده تقريبا، يعتمدون المصطلح الثاني الآخذ عن الراوي وإن نزل وإلا وإن سفل. هذه وإن نزل وإن سفل هذه التي فتحت مسألة التحريرات، يعني من هنا أصبحنا نتتبع الطرق. أما من قال في الأولى يعني عندما قال الآخذ عن الراوي فقط يعني ننظر من قرأ عن الإمام ورش، الإمام الأزرق. طيب عندما نعود للإمام الأزرق ماذا صح عنه؟ سنقول صح عنه التقليل والفتح في الجار، والفتح والتقليل في القربى واليتامى، وشيئا فيها الوجهان توسط إشباع. فلماذا تمنعني عند اجتماعها كلها من أن لا يعني من أن أقرأ بجميع الأوجه الممكنة العقلية؟ هذا الإشكال. سيقولون عندما تتبعنا الطرق التي أخذ بها الإمام الأزرق حينها وجدنا أن هذه الأوجه ممتنعة أو جائزة وكذا. هذه مسألة عندما تتبعنا، هذه ما معنى إن نزل إن سفر. وهنا فتح الباب مسألة التحريرات، وكما قلت موضوع طويل لا يكفي الوقت للخوض فيه الآن، أو يعني شرح المسألة شرحا مبسطا. طيب يبقى معنا الآن قلنا الطريقة الثالثة، والطريقة الثالثة هذه تعتمد ستة أوجه، هذه تعتمد ستة أوجه، وقد حررها أو إن شئنا قد جمعها الإمام المنصوري صاحب التحريرات، ويعني حررها العلامة الميهي رحمه الله، وهو ممن اشتغل أيضا بمسألة التحريرات، وقال بستة أوجه. ماذا فعل مقارنة بالثمانية أوجه؟ نحن قلنا من الأول أربعة ثم ثمانية، ثمانية جميع الأوجه، تمام. يبقى الآن معنا الطريقة الثالثة المعتمدة أيضا وهي ستة أوجه، من الثمانية حذفوا وجهين، حذفوا وجهين، وهما أن آتي كما ترون الآن هنا التوسط، وعفوا ومن المفروض أن أغير هذه، يعني أعذروني في هذه يعني ما غيرتها، لكن إن شاء الله أغيرها وأرسلها لكم إن شاء الله. ستكون عندنا كما قلت الآن من المفروض هذا الثلاثة فقط، تمام، وهذه أربعة خمسة وهذه ستة فقط، حتى أغيرها إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. طيب أعيد أقول أن في هنا حذف التوسط على التقليل على الفتح، ثم الإشباع على التقليل على التقليل، تمام. هذه يعني الأوجه أو الوجهان اللذان حذفا من الطريقة الثانية، وقد قال في ذلك الإمام الميهي جمعها وقال تقليل ذي الياء دون جار منع، تقليل ذي الياء يعني ذي الياء ما هي؟ القربة واليتامى. قال تقليل ذي الياء دون جار، دون جار ما معناه؟ يعني عندما آتي بالفتح في الجار، وهو هذا الوجه الذي معنا الآن، توسط تقليل حذفنا الفتح. فقال أعيد تقليل ذي الياء دون جار، يعني الوجه الثاني في الجار دونه وهو الفتح، منع على توسط، توسط اللي المهموز لشيء هذه ولا تشرك به شيئا، فاتبع هذا الوجه الأول كمنع تقليلهما، يعني تقليل تقليل تقليل القربة واليتامى وتقليل الجار، كمنع تقليلهما مع مده، يعني مد ماذا اللين المهموز يعني عن الإشباع، فاطلب لميهي بلوغ قصده. أعيد البيتين، تقليل ذي الياء دون جار منع على توسط لشيء فاتبع كمنع تقليلهما مع مده فاطلب لميهي بلوغ قصده، هذان الوجهان اللذان حذفا كما قلت الآن. وكان عندنا الآن في الأخير ستة أوجه كما رأيتم الآن على هذا الترتيب الآتي أمامكم. ما اسم مؤلف المنصوري؟ الإمام المنصوري صاحب التحريرات، ما فهمت يعني يعني كتابه ما فهمت. طيب هناك مسألة أخرى أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تحريرات، وهي لفظ جبارين. هذه هناك من يدرجها وهناك من يسكت عنها، تمام، ويعتمد في ذلك وجهان أو طريقتان مثل ما أخذنا من قبل الطريقة الأولى والثانية. فنقول الطريقة الأولى تعتمد على التسوية، والثانية تعتمد على التفرقة. التفرقة والتسوية بين ماذا وماذا؟ بين موسى وجبارين، لفظ موسى ولفظ جبارين، وهذا في سورة المائدة. هناك من يقول عندما نقرأ، نحن نعلم أن جبارين فيها أيضا وجهان، وفيها الفتح وفيها التقليب. فهناك من يقول أننا عندما نأتي بالفتح في لفظ موسى، الألف يعني منها أقصد، فأيضا نأتي بالفتح في جبارين، وعندما نأتي بالتقليل نأتي بالتقليل، فكون عندنا وجهان. فنقرأ هكذا مثلا الوجه الثاني التقليل: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. والطريقة الثانية التفرقة، يعني فتح تقليل فتح فتح، تقليل تقليل تقليل فتح، يعني أربعة أوجه حين سيكون. هذه أيضا تعد أيضا من التحريرات عند الإمام ورش، وموضع سورة المائدة ينبه إليه. الآن مسألة التحريرات مع الإمام ورش تمام، هكذا نكون أنهينا مع الإمام ورش. يبقى الآن سننتقل للإمام قالون. الذي يهمني أكثر هو كيف نستخرج الأوجه، كم الأوجه العقلية الممكنة، كم الأوجه المقروء بها، ما هو ترتيب الأوجه، وبعدين بطبيعة الحال التطبيق، يعني كيف سنقرأ. يعني لا نقول كلاما في النظري، نقول مثلا فتح وبعدين وتقليل، ثم يأتي من واحد بعدين يقرأ فتح وفتح وكذا، يعني يكون هناك تناسق بين النظري والتطبيقي. خير إن شاء الله، يعني من فاته شيء عليه أن يأخذ الدرس مرة أخرى من التسجيل، وبإذن الله يكون الأمر سهل عندكم. أن نحفظ كل الطرق، ما معنى كل الطرق؟ يعني أن نقول هناك طريقة أولى وثانية وثالثة، أكيد يجب أن نأخذها بطبيعة الحال. هناك من يأخذ أيضا في البدل المحقق والبدل المغير ويفرق بينهما، صح، لكن هذا غير معتمد عندنا في دوراتنا إن شاء الله. هل نقدم التقليل؟ نقدم تقليل على ماذا؟ يعني لعل هناك جزء من السؤال ما رأيته. لا، مسألة لا أن نقرأ في ختمة كاملة غير يعني مطالب أن يأتي الطالب بهذا، والله أعلم، يكفيه أن يعتمد طريقة واحدة فقط، فيكون هكذا قد أخذ بما يجب أن يأخذ به. إما أن يعتمد، وهو طبيعة الحال سيأخذ ما أخذه شيخه، سواء الطريقة الأولى والثانية والثالثة. من يجمع، ما معنى يجمع؟ يعني في جمع القراءات، لو كانت في جمع القراءات كما قلت الآن، هذا المعتمد أن نكتفي بطريقة واحدة فهذه تكفي. المعمول به هو هناك من حسب المدرسة، يعني صراحة المدرسة هي اختيارات المدرسة هي التي تحكم في ذلك. يعني لو كان شيخه قد أخذ بمذهب التفرقة سيأخذ بالتفرقة هو تبعا لشيخه، ومن أخذ بالتسوية سيأخذ مثله بالتسوية، وهكذا. يعني حسب اختيار شيخه. هل ما أخذناه في دورة ورش وعدلتم عنه يعتبر اللغين؟ يعني ما ماذا عدلتم عنه في مسألة العارض؟ الأفضل أن نتركه كما قلت الآن، معنى يعني صراحة الحجة قوية جدا في مسألة أنه دراية ورواية، فالأفضل أن نتركه. وإن كان يعني صراحة أنا أخذته، ما أتيت به من عندي، قد أخذته أيضا من عندي شيخي، ولكن هناك من الشيوخ الآخرين أخذت منهم هذه المسألة، وهي أقوى في الحجة صراحة. طيب الآن سننتقل للإمام قالون. والإمام قالون يعني ما عنده كثير كلام في مسألة التحريرات هنا، نعم، ولكن هناك مسألة التوراة، لفظ التوراة هذه تحتاج إلى انتباه أيضا مع الإمام قالون. لو اجتمعت الآن ميم جمع مع لفظ التوراة، لو تقدمت ميم الجمع، ميم الجمع فيها وجهان للإمام القالون، لا ننسى هذا، السكون ثم الضم مع الصلة، والتوراة فيها الفتح ثم التقليل، والفتح مقدم أداء. فتكون عندنا أربعة أوجه، تكون عندنا أربعة أوجه، تمام؟ السكون فتح، سكون تقليل، ضم ميم الجمع وصلتها مع فتح، ضم ميم الجمع وصلتها مع التقليل. هناك أحيانا نقول صلة ميم الجمع، تمام؟ ولكن الأصح أن نقول ضم وصلة، لأن الصلة مترتبة بعد الضم. فتكون عندنا أربعة أوجه، تمام؟ لو نأخذ يعني وجه مثلا الأخير، الضم مع التقليل، ضم وصلة مع التقليل، فنقرأ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما وضعت هنا، وإن كانت هذه ميم جمع ولكن ما فيها خلف، لأن ما بعدها ساكن، ففيها الضم دون الصلة لجميع القراء، لجميع القراء يعني بشروطها. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولو تأخرت الآن ميم الجمع يعني لفظ التوراة يتقدم، أربعة أوجه كالعادة، ما في أوجه ممتنعة، وعندنا الفتح سكون، فتح ضم مع صلة، تقليل سكون، تقليل ضم مع صلة. سنأخذ وجه التقليل مثلا على السكون ميم الجمع. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. لو الآن يجتمع لفظ التوراة مع مد منفصل كالعادة، أربعة أوجه ما فيها أوجه ممتنعة، قصر فتح قصر تقليل، توسط فتح توسط تقليل. ما أخذنا لفظ التوراة من المفروض أكون أجعل تحته يعني الله المستعان. طيب يعني ما المفروض أن نأتي بسطر يعني هكذا تحت لفظ التوراة وعدلها إن شاء الله في الشريحة إن شاء الله. فنقول نقرأ هكذا يعني عفوا حتى أتابع. نأخذ مثلا التوسط على التقليل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ولو وصلنا من بعده أفلا تعقلون والتوسط. ولو كان المد المنفصل يتأخر فحينها كالعادة أربعة أوجه وما في أوجه ممتنعة، فتح قصر فتح توسط تقليل قصر تقليل توسط. لماذا لا نقول ضم وصلة مع القصر؟ عفوا ما فهمت. مسألت على يعني ميم الجمع. نعم، لماذا نقول ضم وصلة مع القصر؟ يحتاج إلى تحديد مقدار المد إذا كان هناك همز قطع فقط، لأن هذا فيه الخلف، وحينها يكون من باب المنفصل سيعامل. لذلك نحن نكتفي فقط ونقول بالصلة فقط، تمام. طيب الآن لو اجتمعت الثلاثة ميم جمع ومد منفصل ولفظ التوراة، هنا سننتبه إلى مسألة. مثلما أخذنا مذهب أول أو طريقة أولى طريقة ثانية وثالثة في بعض المسائل، فسنقول أن عند الإمام ورش أقصد يعني الآن مع الإمام قالون هناك مذهبا عند اجتماع ميم جمعا مع مد منفصل مع لفظ التوراة، هناك مذهبا، هناك مذهب يقول بالإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ يعني لا يوجد أوجه ممتنعة، وهذا كما قلت يعود إلى اختيارات المدرسة المعتمدة، إلى اختيارات المدرسة المعتمدة. فالمشارقة تقريبا المدرسة المشرقية تعتمد على مذهب التقييد تقريبا، ومذهب الإطلاق معتمد عند المدرسة المغربية المغاربة، يعني ما هناك أوجه ممتنعة. نعم، ولكن كما قلت الآن الشائع والمعمول به الأكثر. هناك من يعتمد أيضا، وهناك من المشارقة، يعني هذا لا ينفي أن من المشارقة من يقرأ بالمذهب الإطلاق. يعني ما هو الإطلاق؟ يعني الأوجه كلها 8 أوجه. ومذهب التقييد هناك من يستثني 3 أوجه فيقول 5 فقط. المعمول به عندنا في الدورة سنعتمد مذهب التقييد، يعني 5 أوجه فقط المعمول بها. وهناك من يقرأ كما قلت بالإطلاق. طيب، الأوجه الممتنعة ما هي؟ لو نأتي على هذا الترتيب، يعني لفظ التوراة مع المد المنفصل مع ميم الجمع، وقد يختلف هذا الترتيب، لكن عدد الأوجه كما اتفقنا هو نفسه، فيكون الأوجه الممتنعة هي التي جعلت عندكم في اللوحة التعليمية باللون الأحمر، وهي الفتح على القصر على السكون، والفتح على التوسط على الضم مع الصلة، والتقليل في لفظ التوراة يعني على القصر على الضم مع الصلة. هذه 3 أوجه ممنوعة. طيب، كيف أنا الآن سأحاول تثبيت هذه المعلومة عندي؟ نقول أن على الفتح في لفظ التوراة سينتفي عندي وجهان، ما هما؟ القصر والسكون، أتكلم منفصل وميم جمع، والتوسط والضم مع الصلة. يعني أستطيع أن أقول هذه أدنى المراتب، وهي أقل شيء في المنفصل ما هو؟ القصر. أقل شيء في ميم الجمع السكون، وأعلى المراتب في المد المنفصل التوسط عند الإمام قالون، والضم مع الصلة في ميم الجمع. فأدنى المنازل وأعلاها منتفيان على الفتح، على الفتح ينتفي عندي هذان الوجهان. ثم التقليل سينتفي معه القصر في المد المنفصل والضم مع الصلة في ميم الجمع، يعني القصر والصلة مثل ما تقولون يعني تجوزا. فعندها سنقول، أنا هكذا يعني ضبطتها من قبل هكذا، ولعل يعني الطريقة رأيت أن من الطلبة من استفاد منها، فلعلي أعيدها مرة أخرى. نقول أن على التقليل عندنا قصر والصلة، أنا كنت أضبطها بتقص، أخذت الكلمات أو الأحرف الأولى من الكلمات، التاء من التقليل والقاف من القصر والصاد من ميم الجمع، صلة ميم الجمع يعني. فتقص وعلى الفتح أخذ بأدنى المنازل وأعلاها في المد المنفصل وميم الجمع. فهذه هي الأوجه الثلاثة الممتنعة. بعدين ستتغير بطبيعة الحال لو تقدم التوراة، يعني قد يتقدم المنفصل ثم التوراة ثم ميم الجمع وهكذا، فتكون عندنا 3 أوجه ممتنعة و5 مقروء بها. وهذا كما قلت على مذهب التقييدي، وهناك مذهب الإطلاق وهو أيضا معتمد. نأخذ مثال على ذلك. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، ما فيها توجيه ولا تعليل ولا شيء، فقط هذه الرواية. هناك كما قلت من تتبع الطرق، وعلى ما قلته من قبل يعني مسألة التحريرات هذه، هناك من أخذ بالإطلاق فقال أنا قرأت بالأوجه الثمانية فتبقى على إطلاقها، وهناك من قال لم يصح عندي أن الإمام ورش من طريق أبينا قالون، الإمام قالون من طريق أبي نشيط قد قرأ بالأوجه الثمانية، لم تصلني، لم أقرأها على شيخي، بل شيخي قرأ ب5 أوجه فقط صح عنده، والآخر قال شيخي كذا أخذ عن شيخي وهكذا بالسند يعني. فالمسألة فيها السعة بإذن الله تعالى، لكن فقط تعتمد ما أخذه شيخك، ليست اتباع هوى. 5 أوجه لعلنا نأخذ يعني مثلا هنا أنظروا، تقدم المنفصل وبعدين ميم جمع وبعدها لفظ التوراة. لعلها الآن سيأتي واحد ويقول طيب عندنا لفظ التوراة وبعدها عندنا مد منفصل، فكيف سنجيب عنها الآن؟ أنت تقول المد المنفصل في الأول، طيب ها نحن الآن نرى مد منفصل بعد لفظ التوراة، وسيقول تقول أنت ميم الجمع قبل التوراة، طيب ميم الجمع الآن بعد لفظ التوراة، كيف سنجيب عن هذا؟ ضاعت عنكم الإجابة ذهبتم. ما معنى التسوية السابقة وآخر؟ ما فهمت. الوجه المقدم وأظل ما طيب. واللفظ في نظيره كمثله، ما معنى اللفظ في نظيره كمثله؟ أعيد السؤال. طيب قلت يعني قد يأتي الآن واحد ويقول عندنا على الترتيب الذي أخذناه في هذه الآية نقول مد منفصل ميم جمع توراة، لكن قد يأتي واحد ويقول الآن الترتيب عندي ليس هذا، عندي توراة ثم منفصل ثم ميم جمع، بأي الأوجه سنأخذ الآن؟ ما نقول وجه تلاوة. طيب ما في إشكال، الآن ليس هذا سؤالنا. ثم القصر، لا ما فهمتوني، لا ليست هذه. يعني أنا أعيد سؤال مرة أخرى بصياغة أخرى، يعني عندما الآن سأرتب الأوجه هل سأعتمد المنفصل وبعده ميم الجمع وبعده لفظ التوراة على هذا الترتيب، أو أقول الآن يأتي واحد ويقول أنا عندي مد منفصل بعد التوراة، يعني سنأخذ التوراة منفصل وميم جمع. يعني بعبارة أخرى، هل هذا الجدول الذي وضعناه الآن هذا أمامكم، هل هذا الجدول هذا يصلح معي بهذا الترتيب مع هذه الآية؟ هنا عندنا لا، ما يصلح، ما يصلح ترتيب الأوجه. أتكلم الآن توراة منفصل ميم جمع، سيقول عندنا توراة ميم مد منفصل وميم جمع، الترتيب هو الذي سيختلف. دائما الأوجه هي نفسها، عندنا خمسة أوجه فقط ترتيبها سيختلف، يتغير الترتيب. يعني هناك قاعدة احفظوها هذه، عوضا أن نقول واللفظ في نظيره كمثله، احفظوا هذه، قولوا لا عبرة بالمكرر، لا عبرة بالمكرر. ما معنى لا عبرة بالمكرر؟ يعني ما قاله بعضكم يقول مثلا اللفظ في نظيره كمثله، المعتمد يعني والقاعدة التي تصلح في هذا المقام لا عبرة بالمكرر، يعني أنا عندي المد المنفصل هنا حتى لو تكرر 10 مرات من بعده فلن أخذه، فهنا سنأخذ المد المنفصل من الأول، إليكم ميم جمع، حتى لو أتى بعدها 10 ميمات جمع ما عندي إشكال، سنعتمد هذه هي الأولى عندنا يعني معتمدة، تمام؟ فيكون عندنا منفصل ميم جمع التوراة. وخلاصة الكلام سيبقى عندنا كما قلنا 5 أوجه، نكتب الطريقة المثلى حتى نأتي بجميع الأوجه، حتى نأتي بجميع الأوجه المذكورة في هذه الآية، نكتب الأوجه الثمانية ثم نضع سطرا على الأوجه الممتنعة نحذفها، فحينها تبقى معي 5 أوجه المعمول بها. يعني ماذا أفعل هنا؟ أقول قصر سكون فتح تقليل، قصر سكون فتح، ثم الثاني قصر سكون تقليل، وهكذا نكتب جميع الأوجه كاملة، ثم قصر توسط فتح، قصر توسط تقليل، وهكذا. والأربعة أوجه البقية على ضميم الجمع وصلتها نفسها، فنجد عندها 8 أوجه، ثم نحذف ما أخذناه وقلنا على فتح لا يتأتى معي قصر سكون، وعلى الفتح لا يتأتى معي التوسط مع الصلة يعني ضم ميم الجمع والصلة، ثم على تقليل التوراة نحذف أيضا القصر والتوسط، عفوا سنحذف القصر في المنفصل والصلة في ميم الجمع، هكذا 3 أوجه نحذفها، ثم نرى الترتيب الذي عندنا ونأخذه مثل ما فعلت أنا هنا، لأن الترتيب الذي اعتمدناه في الجدول لا يصلح مع هذه الآية، وأنا يعني تعمدت مثل هذه المسألة حتى تروا يعني ليست هكذا دائما الوجه المقدم هو فتح قصر ضم مع الصلة، لا، قد يختلف مع اختلاف الترتيب، مثلا هنا قصر سكون تقليل. فانتبهوا، نكتب الثمانية أوجه ونضع سطرا على ما هو محذوف منها. نأخذ مثلا وجه الأخير، توسط ضم ميم الجماعة والتقليل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوريت ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. هذا يعني مثال على ما أخذناه. أعدل بإذن الله تعالى ما يعني وقع فيه سهو في الشرح، وسننزل لكم الشرح إن شاء الله كامل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. من عنده سؤال فليتفضل، وإلا نكون قد أنهينا درسنا بفضل الله تعالى. تحتاج دائما إلى مراجعة إلى ما أخذناه، إلى التسجيلات لمن فاته، ويعني المراجعة فيما بينكم. بداية من المرة القادمة سنأخذ بإذن الله تعالى باب الراءات بشرحها، وننتقل من بعده إلى باب اللامات. عندما ننهي الراءات واللامات نمر إلى التطبيق بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم برحمته، فهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.